يقول في رسالته: لي ابن وابنه أشقة، ولي أيضا ابن وابنه غير أشقة، وأرغب شراء منزل للبنت التي ليس لها شقيق لأنها لم تتزوج وفاتها الزواج، فهل يجوز ذلك وفقكم الله؟ لا يجوز المسلم أن يخص بعض أولاده بشيء، وهكذا المرأة ليس لها أن تخص بعض أولادها بشيء، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فليس المسلم أن يخص بعض الأولاد أو يزيد بعضهم على بعض، بل يجب التعديل ولو كانت البنت ليس لها شقيق. وليهم الله الذي حكم سبحانه وتعالى في المواريث وقسمها، هو ولي الجميع، فليس للرجل ولا للمرأة أن يخص بعض الأولاد بشيء أو يزيد بعضهم على بعض، بل ذلك منكر والواجب العدل في الجميع للحديث المذكور: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والله أعلم. طيب لو مثلا حصل أنه خص ابنا له، هل يمضي هذا بعد موته أو يرد عليه؟ الصحيح لا يمضي، إذا خصهم أو ساد بعضهم على بعض ثم مات فهم بخيار، إن شاءوا أمضوا وسمحوا، وإن شاءوا ردوا لهم الرد، هذا الصحيح. قال بعضهم منه يمضي بعد الموت ولا يرد شيء، لكن الصحيح أنه لا يمضي، لأن النبي سماه جورا، قال: إني لا أشهد على جور، سمى زيادة وعدم التعديل جورا، والجور لا يقر. فإذا مات بعد هذه المعصية بعد التخصيص أو التفضيل فإن المخصص ينزع منه مال ويوزع بين الورثة، وهكذا مفضل تنزع من الزيادة وتوزع بين الورثة إلا أن يسمحوا عنه وهم مكلفون مرشدون، فسمح المرشد عن حقه فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.